بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نزلنا كتاب الوضوء الباب 20، باب الاستنجاء بالحجارة. قال الإمام البخاري: باب الاستنجاء بالحجارة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، يعني يستنجي بها أو يستجمر بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى اتبعه بهن أو أتبعه بهن. قول باب الاستنجاء بالحجارة، أراد به ترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والدلالة على ذلك من قوله أستنفض، فإن معناه أستنجي كما سيأتي. قول: حدثنا أحمد بن محمد المكي وأبو الوليد الأزرقي جد أبو الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة، هو الأزرقي المشهور. يقول في طبقاته أحمد بن محمد المكي أيضا، لكن كنيته أبو محمد واسم جده عون ويعرف بالقواس. وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه، وإنما روى عن أبو الوليد، ووهم أيضا من جعلهما واحدا. قوله عن جده يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي. وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأجدق الذي ولي إمرة المدينة، وكان يجهز البعوث يعني إلى مكة كما تقدم في حديث أبي شريح، يبدو في إمرة يعني عبد الملك بن مروان الخزاعي. وكان عمرو قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان، فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة، وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بن العباس، فاستمروا بها، ففي الإسناد مكيان ومدنيان. قوله: اتبعت بتشديد التاء المثنى، أي سرت وراءه، والواو في قوله وخرج حالية، وفي قوله وكان استئنافية، وفي رواية أبي ذر فكان بالفاء. قوله: فدنوت منه، زاد الإسماعيلي استأنس وأتنحنح، يعني حتى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس، ما قالش تستأذن، وأن قد يأذن هو محرج أو لا يحس بأنس أصحاب البيت يعني به، كذلك كأنه يقول لي كان بيقرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله يطلب منه شيئا، فكان يتنحنح ويستأنس، يعني يطلب يعني لو أنس به النبي صلى الله عليه وسلم أو استخدمه طلب منه شيء. قال: فدنوت منه، زاد الإسماعيلي أستأنس وأتنحنح. قال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة. قوله: بغني بالوصل من الثلاثي، من الثلاثي أي يطلب لي، يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك، وفي رواية بالقطع أي أعني على الطلب. يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه، والوصل أليق بالسياق، ويؤيد رواية الإسماعيلي تني. قوله: أستنفض بكسر بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم، لأنه جواب الأمر. فقال: أتني أستنفض، أتني بأحجار أحجارا أستنفض بها، فهو جواب الأمر، وجوز الرفع على الاستئناف أستنفض يعني في المستقبل. قال القزاز: قوله أستنفض أستفعل من النفض، هو أن تهز الشيء ليطير غبره. قال: وهذا موضع أستنظف، أي بتقديم الضاء المشالة على الفاء، لكن كذا روية يعني صحيح من حيث الرواية أستنفض وليس أستنظف، ولكن كذا روية انتهى، والذي وقع في الرواية صواب. ففي الخموس استنفضه استخرجه، وبالحجر أستنجي، وهو مأخوذ من كلام المطرزي قال: استنفض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء. ومن رواه بالقاف والصادر مهملة فقد صحف استنقص انتهى ووقع في رواية الإسماعيلية استنجي بدل استنفض وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه. ولذلك البخاري من لطيف يعني عباراتي أنه مثلا قال باب الاستنجاء بالحجارة ما كانش لم يقل استنفاض لأن المشهور الاستنجاء وأتت رواية للحديث استنجي يعني بها فدلت على أن كلمة استنفض يعني في تدل على الاستنجاء. والبخاري أحيانا بيشحذ همم طلاب العلم في البحث عن الرواية الموافقة للترجمة فيترجم بترجمة وليس في صريح الحديث يعني معنى الترجمة يعني حتى يجعل طلاب العلم يبحثون عن رواية الحديث حتى يقفوا يعني على الرواية التي فيها صريح الترجمة. ففي بعض الروايات استنجي كما ترجم به البخاري رحمه الله. قول ولا تأتني كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله استنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالحجارة فنبه باختصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ أن كل فعل ما يزيل الأثر فهو العين والأثر فهو يجزئ ولكن بشرط أنه في نهي عن العظم وما في معناه زي الإزاز أو الخزف لأنه لزج مثلا أو أملس يعني لا يزيل الإيه يعني الأثر والروث يعني نبه به على وأيضا فعلة تانية في العظم والروث هي طعام الجن. والروث إذا كانت روثة حمار يعني كما يأتي في الحديث يعني قال إنها ركس فيقاس عليها سائر النجاسات. بالإضافة لأشياء أخرى ذكرها العلماء منها أن هي قاسوا على طعام الجن طعام الإنس فإذا كان طعام الجن اللي هو العظم والروث لا يستنجى به فبالأولى طعام الإنس يعني لا يستعمل فيه الاستنجاء. وأيضا قال الأوراق العلم أن هذا بديه يعني أن لا يستعمل من باب التعظيم لما فيها من إيه من ذكر اسم الله عز وجل. يقول فنبه باختصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقول بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له صلى الله عليه وسلم لما فرغ ما بال العظم والروث قال هما من طعام الجن. والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي الآدميين قياسا من باب الأولى وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم. ومن قال علة النهي عن الروث كونها نجسا ألحق به كل نجس متنجس. طبعا النجس اللي هو روثة الحمار يعني ولكن مطعوم الأكل فليس بنجس. وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل يعني فلا يزيل إزالة ما ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس. ويؤيده ما رواه الدرقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعض قال إنهما لا يطهران. وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه إذا صرف في أنهما لا يطهران بالإضافة إلى يعني أنه طبعا منهي عن ذلك. وسيأتي في كتاب المبعث بيان خصة وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى. قوله أعرضت كذا في أكثر روايات والكشمهني واعترضت بزيادة مثنى بعد العين والمعنى متقارب. قوله فلما قضى حاجته أتبعه أي قطع بهمزة قطع أي الحقر وكان بذلك عن الاستنجاء يعني أتبع يعني أثر النجاسة بهن بهذه الأحجار. وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك واستخدام الإمام بعض رعيته والإعراض عن قاضي الحاجة والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لئلا يحتاج يعني إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث والله تعالى أعلم. الإنسان يعني يجاهد أو يأمر إن كان يعني له يعني أتباع يطيعونه يأمر من يحضر له هذه الأحجار يعني قبل قضاء الحاجة لا يقضي الحاجة ثم يبحث عنها لأنه لا يأمن من التلوث أو عدم وجدانها في المكان الذي هو فيه. الباب 21 يقول الإمام البخاري باب لا يستنجى بروث. قال حدثنا أبو نعيم قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي أبو عبيدة، هنا أبو عبيدة بن عبد الله بن سعود، فهو لا يروي عن أبي إسناد منقطع، فهو الحديث مروي من طريق آخر عن أبي عبيدة ذكره تقريبا الترمذي، ولكن هنا في البخاري يقول أبو إسحاق أو يقول البخاري ليس أبو عبيدة ذكره يعني عن أبي عبد الله بن سعود الانقطاع بينه وبين أبيه، ولكن أبو إسحاق سمعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي صاحب بن مسعود، عن أبيه والأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، ركس يعني رجس أو نجس، وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. أما تجد أنه يهتمون بالتصريح بالسماع، تحس الذي يهتمون بتصريح سماع أنه مدلس، وإسحاقنا أو إسحاق السريع يعتبر من التابعين وهو مدلس، لذلك يعني قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود عن أبيه، يعني أنه هو وإن كانت الرواية هنا يعني فيش فيها تصريح بالسماع، ولكن في رواية في تصريح بالسماع لهذا الحديث، لأن يعني كما قال إمام الشافعي في رسالة من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية، فلا نقبل منه إلا التصريح بالسماع، لابد أن يقول حدثنا أو أخبرنا. قوله زهير قول باب بالتنوين لا يستنجى، باب لا يستنجى بضم أوله. قول زهير هو ابن معاوية الجعفي الكوفي، والإسناد كله كوفيون، وأبو إسحاق هو السبيعي وهو تابعي، وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود، عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي. قول ليس أبو عبيدة أي ابن عبد الله بن سعود، قول ذكره لي ولكن عبد الرحمن بن الأسود، أن كما قلنا الحديث كان مروي من طريق يعني أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن سعود، ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وإن كانت رواية أبو عبيدة عن أبيه تكون السند أعلى، لأن فيها نقص يعني راوي، كلما قل عدد الرواه يعني كلما كان السند أعلى، العلماء يحرصون على علو السند ويقول نزول شؤم، ولكن بشرط أن يعني لو أن سند نازل ولكنه سند صحيح فهو أولى من سند علي ولكن فيه علة، فهنا السند العلي فيه علة وهي الانقطاع بين أبي عبيدة وبين عبد الله بن مسعود، فالسند النازل يكون يعني أفضل يعني منه، وهو الذي رواه البخاري وغيره كالترمذي روى السند الذي هو أعلى ولكن فيه علة. قول ذكره لي ولكن عبد الرحمن بن الأسود أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله رواية الأتية المعلقة حدثني عبد الرحمن، وإنما عدل أبو إسحاق عن رواية عن أبي عبيدة إلا رواية عن عبد الرحمن، مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبي على الصحيح فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق. فمراد أبي إسحاق هنا بقوله ليس أبو عبيدة ذكره أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن، وهي طبعا رواية لائقة بالصحيح لأن الرواية الأخرى يعني ضعيفة الانقطاع. قوله عن أبيه والأسود بن يزيد النخعي صاحب بن مسعود وقال ابن التين والأسود بن عبد يغوث الزهري وغاط فاحش، فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلا عن أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. قوله آت الغائط أو أتى الغائطة أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة، أو الغائط لقضاء الحاجة يعني. فلم أجد وللكشميري فلم أجده أي الحجر الثالث، قالوا بثلاث أحجار في العمل بما دل عليه النهي من حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألا ينقص عن الثلاث مع مراعاة الإنقاء، نقصد أنه استعمل ثلاثة ولم يحصل إنقاء يبقى يجيب رابع، ويستحب أن يستحب الإيثار، افترض انه اختصر على اربعة مثلا يعني الاستنجاء صحيح ولكن يستحب الاثار، فاقل ما يستنجى به ثلاثة بشرط الإنقاء، فإن لم يحصل إنقاء يزيد على ثلاثة ويستحب الإيثار. يقول فيزاد حتى ينقى ويستحب حينئذ الإيثار لقوله من استجمر فليوتر، وأدنى درجات الأمر الاستحباب، يعني الظاهر الأمر وجوب وأدنى درجات الاستحباب، وليس بواجب. زيادة في أبي داود حسن الإسناد قال ومن لا فلا حرج، فدي القرينة اللي صرف الأمر من الوجوب الاستحباب. من استجمر فليوتر نقول إنه إيه، إن أمر وجوب، الظاهر أمر وجوب، ولكن قوله يعني في رواية ومن لا فلا حرج يدل على أن الأمر مستحب وليس واجب، وبهذا يحصل جمع بين الروايات في هذا الباب. قال الخطابي لو كان قصد الإنقاء فقط لخل اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشتراط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين ونظيره العدة بالأخاء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. إن المرأة المطلقة مثلا أو يعني بت ايه بت عدتها ثلاثة قروء يعني حيض وخيل أطهار، يعني ممكن قرء واحد يدل على براءة الرحم، إن المرأة تحيض يدل على عدم الحمل، ولكن من باب الاحتياط الشرع أمر بإيه بثلاثة قروء، تحيض وتطهر ثلاث مرات حتى يتأكد تماما براءة الرحم حتى لا تختلط المياه في الأرحام. قوله فأخذت روثة، زاد ابن خزيمة في رواية الله في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، وقال ركس، لأن لو روثة بعير مثلا أو غنم فمش هتبقى ركس. ونقل التيمية أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. قوله ألقى الروثة استدل به الطحاوية على عدم اشتراط الثلاثة، قال لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا، كذا قال فغفر رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر، فهو عليه الصلاة والسلام لم يلقي الروثة ويقتصر على الاثنين ولكن قال ائتني بحجر. قال ورجاله ثقات أثبات، وقد تاب عليه معمر أبو شعبة الوسطي وهو ضعيف أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق، وقد قيل إن أبي إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه، فالمرسل حج عند المخالفين. وعندنا أيضا إذا تضب إن أتى من طريق آخر، واستدلال الطهوي فيه نظر بعد ذلك احتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أنه قال له ائتني بثلاثة أحجار، فلما ألقى واحدة فيرجع للأمر الأول وهو أنه مأمور بالإتيان بثلاثة أحجار. قوله وقد اكتفى بطرف، يقول بطرف الثالث أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن يعني المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات، يعني لو حجر كبير واستنجى بأكثر من طرف يعني من أطرافه فيجوز، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد. والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرف الآخر لأجزأهما بلا خلاف. وقال أبو الحسن بن الخطصار المالكي روي أنه أتاه بثالث، لكن لا يصح، ولو صح فاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم، لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة انتهى. وفي نظر أيضا أن زيادة ثابتة كما قدمنا، وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط، ثم يحتمل أن يكون لم يخرج يعني منه شيء إلا يعني في سبيل واحد، وعلى لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد، يعني بول الأوقات، وعلى تقدير أنه يكون خرج منهما، فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح بالأرض حجر مثلا كبير على الأرض، وللدبر بالثلاثة أو مسح مع كل منهما بطرفين. أما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص، يقول أن المسح زي مسح الرأس يعني تمسح مرة، فاسد الاعتبار من وجوه، يعني أولا أنه إيه مضاد للنص، أنه لا يستنجي بأقل من ثلاثة. الأمر الثالث أن إزالة النجاسة، أما مسح الرأس فلا يشترط، لا يشترط أن يكون على رأس النجاسة حتى تمسح، لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان والله أعلم. قول هذا ركس كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف، فقيل هي لغة في ركس بالجيم، وده الراجح يعني. ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهم بالجيم. طبعا أولى ما فسر به الحديث الحديث. وقيل ذكس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطبي وغيره، والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. وقال ابن بطال لم أرى هذا اللفظ في اللغة، يعني الركس بالكاف، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى أركسوا فيها يعني ردوا، فكأنه قال هذا رد عليك انتهى. ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء أركسوا، يقال ركسه ركسا إذا رده. وفي رواية الترمذي هذا ركس يعني نجسا، وهذا يؤيد الأول. المعنى ركس يعني نجس أو رجس كما في الرواية الأخرى، تبقى لغات للعرب زي الضاد بتنطقها بعض العرب ضاء ولا الضالين، فأيضا ركس ورجس قريبين يعني في المخرج في المعنى. يقول هذا يؤيد الأول. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث الركس طعام الجن، وده اختلاط يعني بين النظاوط طعام الجن والعظم طعام الجن، فكان يقصد الركس أو النجس طعام الجن، وهذا يعني ليس صحيح. يقول وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال، ولكن طبعا لم يثبت الله أعلم. قول قال إبراهيم يوسف عن أبي يعني يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبعي عن أبي إسحاق ووجده قال حدثني عبد الرحمن يعني بن الأسود بن يزيد بإسناد مذكور أولا. ورد البخاري بهذا التعليق رد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حكى ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا، لأن تجد الرواية هنا قال حدثنا البخاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله، فتجد هو لم يصرح بالسماع، ولكن يعني كان في بعض يعني أنواع التدليس اللي هو التدليس للانقطاع أنه يقول حدثني كأن يوم أنه هو سمع الخبر ثم يسكت ثم يقول مثلا فلان عن فلان، فكأن فلان هذا الذي حدثه ولكنه يسكت بنية الانقطاع يعني. فهذا نوع من التدليس يعني، فبعض الناس قالوا أن هذا من أخفى أنواع التدليس إن أبو إسحاق دلس يعني هذا الخبر. يقول أردوا خلي بهذا التعليق أنه قال بعد ذلك قال إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، تصريح طبعا المدلس يعني لا يكذب ولكنه بيوهم السماع ولم يسمع، فهنا قال حدثني عبد الرحمن يعني صرح التحديث من إيه سماع من عبد الرحمن. قال أراد البخاري بهذا التعليق رد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا، قال ليس أبا عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ولم يقل ذكره لي انتهى. وده طبعا لو كان تدليس لكان فعلا من أخفى أنواع التدليس، ولكن يعني هنا في رواية تصريح بالسماع. وقال السلال الإسماعيلي أيضا عن صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير، فقال بعد أن أخرجه من طريقه والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، يعني زي مثلا شعبة ما لا يروي عن قتادة إلا ما صرح فيه قتادة باستماع من شيوخه، فحتى لو في رواية أمامنا ما فيش فيها تصريح بسماع أبي قتادة يعني من شيخه، والروي عن قتادة شعبة، فكان قتادة يقول كفيتكم كان شعبة يقول كفيتكم تدليس قتادة، فإذا كان الروي عن قتادة شعبة حتى لو في عنعنة فمحمول على إن الحديث يعني ثابت، وإلا ما رواه شعبة عن قتادة. فهنا نفس الأمر إن القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، لابد أبو إسحاق السبيل يكون يعني سمعه من شيوخه، وإلا لا يرويه القطان يعني عن زهير، لكن هذا رواه القطان عن زهير. يقول وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو التصريح من قوله، فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس، وقد أعله قوم بالاضطراب. وقد ذكر الدارقطني الاختلافي على أبي إسحاق في كتاب العلل واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير، لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق وتابعهما شريك القاضي وزكريا بن أبي زائدة وغيرهما، وتابع أبا إسحاق روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم، فإن كان ضعيفا يعني وحديث يستشهد به، كان يقول أن الضعف ضعف يسير يعني يستشهد به يقوي غيره، يستشهد به أخرج ابن أبي شيبة، وإما يرجعها أيضا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة، فإنه لم يتعرض في رواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره. فلما اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن عن طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين، وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وكل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.